بسم الله، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين حبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. ثم أما بعد، فما يزال هذا المجلس المبارك يتجدد بشيخنا حفظه الله ضمن حلقات دروس من الحرمين من رحاب المسجد النبوي الشريف. وفي هذا اللقاء يفتتح شيخنا هذا الدرس بشرح طائفة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم عند قول المؤلف رحمه الله الحديث السابع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الحديث أورده المؤلف رحمه الله تعالى تحت هذا الباب، أعني باب كثرة طرق الخير، وهو يدلك على ما في هذه الأعمال. قد يكون بعض الأعمال يسيرة، ولكن الله عز وجل رتب عليه فضلا عظيما. فطرق الخير كثيرة، وهذا من رحمة الله عز وجل بنا أن فتح لنا أبواب الخير المتعددة، لا نسلك طريقا منها إلا وجدنا فيه أجرا ومثوبة من الله عز وجل. العبادات بأكملها، وما رتب الله عليها من الأجور، وما رتب الله عليها من الثواب، وهناك طرق أخرى كثيرة رتب الله عز وجل عليها فضلا. فهنا يقول: من غدا إلى المسجد. الغدو هو الذهاب في أول النهار، أو راح وهو في آخر النهار. يقول: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. أعد الله له نزلا، يعني كلما ذهب إلى المسجد ورجع منه أعد الله له نزلا. والنزل المراد به القوت أو الرزق كما قال المؤلف، وما يهيأ للضيف. أعد الله له نزلا كلما غدا أو راح. ويدل على هذا أن الإنسان لا يخطو خطوة إلى المسجد إلا كتب الله له بها حسنة وحط عنه بها خطيئة. وأنت تغدو تذهب إلى المسجد، أنت تمشي في الحسنات وفي محو السيئات والخطيئات، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فهذا طريق من الطرق، غير ما أعد الله له في انتظاره للصلاة، وغير ما أعد له في أدائه للصلاة، وغير ما أعد الله له في ذكره لله، وما يجده مع ذلك كله من راحة النفس وطمأنينة القلب. نعم. قال رحمه الله الحديث الثامن عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشات. متفق عليه. نعم. هنا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا نساء المسلمات، أي النساء المسلمات، أو على حذف، يعني يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشات، ولو كان شيئا يسيرا. وأصل الفرس يعني يطلق على البعير أو غيره، لكن المراد به يعني ولو الظلف أو ما أشبه ذلك، ولو كان شيئا حقيرا. قال العلماء: لا تحقرن جارة لجارتها. هل المراد المعطية أو الآخذة؟ يحتمل هذا ويحتمل هذا، يعني لا تحتقر أن تعطي ولو شيئا يسيرا ولو فرس نشا. وقيل أن المراد الآخذة، يعني لا تحقرن من جارتها أن تعطيها هذا الشيء اليسير ولتتقبل ذلك الشيء اليسير. فهنا يعني هذا فيه طريق من طرق الخير، أن ينال الإنسان هذا الخير العظيم بسبب هذه العطية التي قد لا تكون في نظر الناس أنها من العطايا التي يتطلعون إليها، ولكن قال: لا تحقرن جارة لجارتها، يعني لا تحقرن من المعروف شيئا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. فهنا لا تحقرن شيئا ولو يسيرا، فلا يحقرن الإنسان أن يعطي ريالا، فكيف إذا أعطى 10؟ كيف إذا أعطى 100؟ لا يحقرن الإنسان أن يقدم المعروف لجاره، أن يقدم المعروف للمسلم، أن يقدم المعروف لضيفه، لا تحقرن من المعروف شيئا. وشيئا كما يقول العلماء نكرة، في سياق النهي أو في سياق النفي تفيد العموم. ولو كان شيئا يسيرا، فهنا قال: يا نساء المسلمات، يا أيتها النساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسنا شاه. قال: الفرس من البعير كالحافر من الدابة. قال: وربما استعير إلى الشاه. نعم، أصله في البعير. نعم. قال الحديث 9 عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 70 أو 60 شعبة. نعم. فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. متفق. نعم. عليه. هذا الحديث يدلك على كثرة شعب الإيمان، حتى إن بعض العلماء قال: أحصيت ما في الكتاب وما في السنة من شعب الإيمان فبلغت 79 شعبة من غير زيادة ولا نقص، مما أمر الله به. أعلاها لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، والحج. أركان الإسلام تدخل، وأركان الإيمان تدخل: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. كل هذا يقع في شعب الإيمان الواسعة. فهنا يقول: الإيمان 70 أو 60 شعبة. قالوا: هذا تردد من الراوي، وبعضهم رجح أنها أنه 70 شعبة. قال: لأن هذا الذي ورد في الأحاديث الصحيحة الأخرى من طرق أخرى، وبعضهم رجح 60 شعبة. قال: لأن هذا الأقل وهو متيقن، وما زاد عليه مشكوك فيه، وقد سمعتم ما ذكره بعض العلماء. قال: فأفضلها قول لا إله إلا الله. قول لا إله إلا الله هذا أفضل الشعب، لأن هذه هي المدخل، وهي الباب الذي يدخل منه الإنسان إلى الدين. ومن مات على لا إله إلا الله دخل الجنة. وقد مرت معنا في شرح حديث جبريل معاني هذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله عز وجل. ولا إله إلا الله ليست مجرد كلمة يقولها الإنسان، ليست مجرد كلمة يقولها الإنسان بلسانه وكفى، لا، هي كلمة لها شروط. لا ينفع أن يقول الإنسان لا إله إلا الله ثم يذهب إلى قبر يذبح له ويطوف به ويدعوه من دون الله، هذا ناقض لا إله إلا الله. أنت تقول لا معبود بحق إلا الله، فلا يجوز لك أن تصرف شيئا من العبادة لغير الله عز وجل. أعلاها لا إله إلا الله، ومن جاء بهذه الكلمة يوم القيامة فقد جاء بنجاته وسعادته وفلاحه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبد الله ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. ومن قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله حرمه الله على النار أو دخل الجنة. وذكرنا لكم حديث صاحب البطاقة الذي يأتي بسجلات، السجل مد البصر، ثم يؤتى ببطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله، فيقول: وما تفعل هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فتوضع البطاقة في كفة، وهذه السجلات في كفة، فتطيش هذه السجلات وتثقل كلمة لا إله إلا الله. وموسى لما قال: يا رب علمني كلمات أذكرك وأدعوك بهن، قال: يا موسى قل لا إله إلا الله. قال: يا رب كل عبادك يقولون ذلك أو يقول ذلك. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله، مالت بهن لا إله إلا الله. فأعلى شعب الإيمان هي لا إله إلا الله، ولهذا قال: فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها، أدنى هذه الشعب، أقل هذه الشعب، إماطة الأذى عن الطريق حتى لا يؤذي المؤمنين، ينحيه. ويأتي معنا في الأحاديث أن من نحى الشوك عن أذى المسلمين أدخله الله عز وجل الجنة. إماطة الأذى عن الطريق، انظر من أمر متأصل في المؤمن به سعادته وبه نجاته إلى أمر هو صفة وسمة من سمات المسلمين، إماطة الأذى عن الطريق. عجيب أمر هذا المؤمن في حبه للخير للآخرين، في دفع الأذى عن الآخرين. فمن سعى بأذى إلى المؤمنين ففي إيمانه دخل. وهذا لم يأتي بالإيمان كما أمره الله عز وجل. ثم قال: والحياء شعبة من الإيمان. الحياء شعبة من الإيمان، أن يستحي الإنسان، هذا الشعور الذي يجب، وهذه الصفة الكريمة التي يجب أن تكون في المسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها صلى الله عليه وسلم، ولهذا لم يكن بالبذيء صلى الله عليه وسلم. انظر الحياء يظهر على ملامح الإنسان، على نطقه، على إكرام الآخرين حياء. الرسول صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يعظ أخاه في الحياء، في الحياء، يعني يقول له إن الحياء أضر بك وكذا، فقال له دعه فإن الحياء لا يأتي إلا بخير، لا يأتي إلا بخير. ولذا قال هنا والحياء شعبة من الإيمان. إذا كانت هذه الصفة من صفات رسولنا صلى الله عليه وسلم فلا شك أنها من أجمل الصفات، وهو الذي أعطاه الله عز وجل الصفات الجميلة والأخلاق الكريمة، إنك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وسلم. نعم. وعنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب، ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان قد بلغ مني. فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقي فسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، إن لنا في البهائم أجرا، فقال: في كل كبد رطبة أجر. متفق عليه. نعم، هذا حديث أيضا يدلك على طريق آخر من طرق الخير، وفي هذه المرة ليس الإحسان إلى الناس، هذا الإحسان إلى مخلوق آخر، إلى حيوان، بل إلى حيوان قد يكون هذا الحيوان قد يقتل أحيانا، إلى كلب. ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان إلى هذا، وذكر أن الله شكر له فغفر له. يعني أين هؤلاء الذين يتكلمون عن حقوق الحيوان وهم لم يعطوا الإنسان حقه؟ من هذه الأحاديث حقوق الحيوان، حقوق الإنسان عرفناها في الإسلام قبل أن يعرفوها بأكثر من 14 قرنا. نحن نعرف حقوق الإنسان وحقوق الحيوان. هذا إنسان رأى هذا الكلب يطيف على الركية أو على غيرها يريد أن يشرب ولا يجد ماء، قال: هذا بلغ به من العطش ومن الشدة ما بلغ به، فنزل وملأ خفه ماء وأمسكه، قيل بفيه، حتى أعطاه لهذا الكلب. فهنا يقول: فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان قد بلغ مني. فنزل البير فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقي فسق الكلب، فشكر الله له فغفر له. فشكر الله له، يعني يهمنا نحن قول النبي صلى الله عليه وسلم: فشكر الله له، شكر الله له هذا العمل العظيم، مع أنه في ظاهره أمر إنسان سقى كلبا. ثم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وهذا من توفيق الله لهم، أنهم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أسئلة فيظهر بجواب هذه الأسئلة أحكام عظيمة. ما سكتوا، سمعوا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم وسكتوا، لا، بل قالوا: يا رسول الله، إن لنا في البهائم أجرا، يعني هب أنه كلب ولا أقل من الكلب أو أعلى من الكلب، ما وقفوا على هذه القصة فحسب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحكي لهم قصة رجل، فقد يقول لو لم يسألوا هذا السؤال لكنا ربما يكون هذا خاص بهذا الرجل بحالته إلى آخره. لكنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إن لنا في البهائم أجرا إذا نحن أحسننا إليها، إن الله كتب الإحسان في كل شيء. قال فقال في كل كبد رطبة أجر، كل كبد، وهذا دليل على الحياة يعني. وبعضهم قال هذا يدل على الظما لأن الظما قالوا يرطب الكبد، والله أعلم. نعم. قال وفي رواية للبخاري فشكر الله له فغفر له فأدخله الجنة. نعم. وفي رواية لهما بينما كلب يطيف بركية قد كاد يقتله العطش إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل فنزعت موقها فاستقت له به فسقته فغفر لها به. نعم، يعني هذه بغي امرأة زانية. قيل أن القصة متعددة هنا، ربما تكون القصة متعددة لأنه في هذا الحديث رجل، وهنا قال امرأة بغي من بغايا بني إسرائيل، يعني امرأة زانية. فنزعت موقها، الموق هو الخف أو ما يلبس على الخف، فاستقت له به فسقته فغفر لها، غفر لها، سقت هذا الكلب. ولهذا يعني هناك أحاديث كثيرة ربما يأتي بعضها، النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في الهرة إنها من الطوافين عليكم والطوافات. نعم. قال وعنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين. وفي رواية مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق فقال والله لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم فأدخل الجنة. وفي رواية لهما بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له. هذا طريق آخر من طرق الخير، هناك ذكر طرق الخير وذكر شعب الإيمان، قال أعلاها لا إله إلا الله، قول لا إله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وهذا هنا أماط الأذى عن الطريق وأدخله الله الجنة. يعني انظر هذه الأعمال. وهناك ذكر الحديث العام لا تحقرن من المعروف شيئا، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشا، وهنا إماطة الأذى عن الطريق. وكما قلنا هذا يدل على كريم خلق المسلم، يعني غيره ربما يمر. هذا أي نظام؟ هذا أي نظام؟ أذى يؤذي الناس، أي نظام هذا؟ الأنظمة مهما حاولوا أن يأتوا بأشياء وأن يتقدموا، وبعضهم يقول لك إذا رأى قال هذا نظام أخذين نحن من الغرب، لا، بل هذا هو الصحيح، هذا من الإسلام، إماطة الأذى عن الطريق، شوك يؤذي الناس نحاه عن الطريق. وانظر ماذا قال حتى لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة، يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين. الآن يعني خصوصا في الطرق العامة قد يوجد أحيانا خصوصا التي فيها جبال قد تجد حجر على الطريق ربما يؤذي آخرين بالسيارات، وربما يعني ليس مجرد إيذاء فقط بل إنه ربما يهلك أسر بكاملها. فالأصل في المسلم أن يقف وأن يزيل هذا حتى ينال ما ناله هذا الرجل. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير. يقول مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق فقال والله لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم فأدخل الجنة. وفي رواية لهما بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له شكر الله له فغفرنا. أحسن الله إليكم شيخنا ونفعنا بما قلتم وسمعنا. المؤلف رحمه الله قال في التعريف: لفظ يدل على معنى مبهم، أليس المطلق من عوارض الألفاظ؟ نعم. لا، هو هذه المسألة أصلا هي يعني واردة في الألفاظ، لكن هذه المسألة المبحوثة التي تشير إليها هي في العموم. نعم. العموم من عوارض الألفاظ أو من عوارض المعاني. ثم يعني عند بعض العلماء أن المطلق من الخاص، قال عند الحنفية يعتبرون المطلق من الخاص أصلا ليس من العام، وإن كان فيه شمول. نعم، هكذا يعبرون عن هذا، أن المطلق عندهم من الخاص ليس من العام. وبقية العلماء يذكرون العام ويذكرون المطلق بعده باعتبار الشمول في كل، ثم بعد هذا العام له عمومه كما قلنا استغراقي، وهذا عمومه بدلي أو عموم صلاحية. نعم. هل يقال كذلك لأن في المطلق ما يدل على الإبهام نقول أن المقيد والتخصيص مثله هو من باب البيان؟ نعم، المطلق يدل على شيء من الإبهام، فإذا جاء تقييده يعني بوصف الخصوص في المطلق، لأنه هو ما دل على واحد لا بعينه، فمن حيث أنه يدل على واحد لا بعينه في معنى الخاص. يعني الحنفية لهم تفريق بين الإثبات والنفي مثل هنا وفي الاستصحاب، ما وجه ذلك التفريق؟ يفرقون بين حالة الإثبات في النصوص أو حالة النفي، ما وجهة ذلك؟ أيوة، يعني في النفي، لأن في النفي يدل على الإجزاء بأدنى شيء، فإذا أضفنا قيد آخر كأن زدنا الأمر. أما هنا إثبات لا بد من التحصيل، لكن الجمهور يقولون هذا الذي يعني أعتق رقبة مؤمنة هو قد أعتق رقبة، لأن المقيد فيه معنى المطلق وزيادة. من أعتق رقبة مؤمنة فهو قد أعتق رقبة، لكن الذي يقول يعتق رقبة وإن كانت كافرة فعلى احتمال أن المؤمن مراد لا يكفي هذا. نعم. فيعني مذهب الجمهور الذي عليه الجمهور هو أحوط على أي حال. نعم. أخونا يسأل بالنسبة لما يتعلق بدرس أمس، أنه اقترض من شخص ورهنه أرضا. نعم. يقول أنه استعمل هذه الأرض، استعملها وزرعها بل أجرها، فما حكم هذا الانتفاع؟ هل هو من باب الربا؟ هو اقترضها. كيف اقترضها؟ اقترض مالا 20,000 منه ورهن الأرض عنده. أيوة، والرهن لتوثقة الدين. الرهن هو لتوثقة الدين فقط، يعني يأتي معنا تفاصيل في الرهن. قلنا ما يجوز الانتفاع منه مثل الركوب والحل، ذكر بعض العلماء هذه الأشياء، يعني لأن هذه في مقابل النفقة على الدابة أو غيرها، يعني هذا هو. أما ما عدا ذلك فرهنها هذه الأرض لا تحتاج إلى شيء، لكن الانتفاع إذا اتفق على الانتفاع لا حرج، وهو لا يريد، يعني إذا زرعها أو غير ذلك هي رهن فقط، هي رهن عنده ثم يردها بعد ذلك، لكن يعني الرهن يجوز الانتفاع به إذا كان هذا مقابل يعني النفقة عليه، أو إذا اتفق على ذلك، والله أعلم. الصلاة في الدار المغصوبة والذبح بالسكين المغصوبة وما أشبه ذلك، هذه تكلمنا عنها في اقتضاء النهي الفساد، هل النهي يقتضي الفساد، فساد المنهي عن، إذا نهى عن شيء هل يقتضي فساده أو لا يقتضي فساده؟ قلنا بعض العلماء يرى الفساد مطلقا، وبعضه يرى الفساد إلا إذا رجع إلى حق آدمي، فإنه ممكن أن هذا الإنسان يتنازل عن حقه. وبعضهم يراه مطلقا يقتضي الفساد، وبعضهم يرى التقسيم في النهي، النهي عن الذوات التي لا تنفك، نهي عن الميتة عن غيره، هذا يقتضي الفساد. نهي إذا كانت الجهة منفكة، النهي عن وصف ملازم لا ينفك أيضا يرى أنه يقتضي الفساد. النهي عن وصف غير لازم يرى أنه يقتضي الصحة. وفي بعض العلماء يرى أنه يفيد شبهة الملك، هذا عند المالكية. وغاية الكلام أن النهي اقتضاء النهي الفساد كنا مختلف فيه اختلاف كبير، اختلف فيه كل مذهب له رأي، ولهذا وضع العلاء كتابه تحقيق المراد في اقتضاء النهي الفساد، لأن هذه المسألة مشكلة وكتب فيها كثير، شيخ الإسلام له كلام كثير. لكن الصلاة عن النهي عن الصلاة في الأرض المغصوبة لماذا؟ لأنه الإنسان منهي عن الغصب، منهي عن الغصب. فإذا صلى في هذه الأرض المغصوبة، بعض العلماء يقول الجهة لا تنفك، هذا الذي يصلي الآن وهو قائم في الأرض المغصوبة وهو راكع، يعني قيامه غصب للأرض لأنه باق في الأرض، وهو راكع هو غاصب لهذه الأرض، وهو ساجد هو غاصب لهذه الأرض، فنظرا لعدم انفكاك الجهة يقول صلاته باطلة فاسدة لا تصح، وعليه أن يصلي في مكان ليس فيه غصب. وبعض العلماء يقول هو منهي عن الغصب وهو آثم على غصبه، ولكن الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة لأن الجهة منفكة، لأننا نتصور صلاة من غير غصب ونتصور غصبا من غير صلاة، فالجهة منفكة، وهذا هو الصحيح أن هذا الغاصب إذا صلى في الأرض المغصوبة أن صلاته صحيحة وهو آثم على غصبه، والله أعلم. نعم. في رأي الحنفية في حمل المطلق عن المقيد يعتبرونه نسخا، أليس هم من يقول بالجمع إن أمكن؟ لماذا يلجؤون إلى النسخ مع إمكان الجمع؟ هو عندهم الزيادة هل هي نسخ أو لا، هذه مسألة يطول الكلام فيها في تفاصيلها وفي ما رتب عليها. ولهذا ذكر ابن القيم في إعلام الموقعين نصوص كثيرة ردت في المذهب الحنفي بسبب هذه القاعدة، وذكرها من القواعد التي ردت بسببها كثير من النصوص، لأنه اعتبروا أن الزيادة على النص نسخ، وإذا لم تكن هذه الزيادة، إذا كانت الزيادة في قوة المزيد وإلا بطلت الزيادة ولم ينظروا إليها. ألا يقول شيخنا بالقياس إن لم يقولوا هنا بالحمل من حيث اللفظ، ألا يقولون بالقياس هم من يرى ذلك؟ القياس شيء آخر، القياس ليس من الدلالة الألفاظ، إذا اشترك في العلة هذا أمر آخر. يأتي معنا في الحالة الثانية أن من قال يعني بالحمل المطلق على المقيد، الحالة التي بدأناها، أنه بعضهم يرى أنه من باب القياس كأبي الخطاب وغيره، القياس بابه أوسع لكن ليست صحيحة من حيث اللفظ، هم في الإثبات يقولون مع الجمهور. نعم. كذلك دلالة الألفاظ ليست متحدة باعتبار الأصل وهو الوحي، فتجمع في سياقاتها أو في دلائلها. دلالات الألفاظ ليست متحدة من حيث أنها من أصلها، من حيث أنها من النص من الوحي، فلا يفرق بين هذا وهذا طالما أنها وردت في موضوع واحد وتعلقت بباب واحد. هو يعني الخلاف لا يكاد يذكر، هذا الخلاف في الحالة الأولى لا يكاد يذكر، حتى بعض العلماء يذكر الاتفاق عليها، الحالة الأولى اتحد في الحكم والسبب، لأن اتحادها في السبب كما ذكرت يعني قد يكون من باب القياس حتى ولو لم نرى في الحكم، مع أن العرب كانوا يحملون المطلق على المقيد. ولهذا يأتي معنا الخلاف في الحالة الثانية، هل الحمل هو من باب اللغة أو من باب القياس؟ يعني بعض العلماء يقول إن الحمل من حيث القياس، قلنا أبو الخطاب، والأكثر على أنه من باب اللغة. فالقياس ما دام السبب متحد، والسبب عند الأكثر أنهم لا يفرقون بين السبب والعلة، فإذا اشتركت في العلة وإن لم تحمل في اللفظ فالأصل أن تكون بمعنى واحد. نعم، أحسن الله. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.